الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 30 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بدراسة القصر، ووقفنا عند تعريف القصر وعند قسميه القصر الحقيقي والقصر الإضافي، ثم انتقلنا أيضا إلى أنواعه من حيث قصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعيين. وهنا أحب أن أذكر بهذه الأنواع لأنها تدخل في مناقشتنا اليوم لطرق القصر. فتذكرون تماما أننا حينما تحدثنا عن قصر الإفراد، هو وفق حالة المخاطب، يعني نوع القصر هذا وفق حالة المخاطب. فإذا خاطبنا من يعتقد الشركة في أمر معين فهذا قصر إفراد، إذا خاطبنا يعني من يقلب المعنى ويفيد عكس ما نريد نحن فهذا قصر قلب. أما قصر التعيين فهو يخاطب به من يتساوى لديه الأمران، وهذا ما فصلنا فيه في المجلس السابق بحمد الله تعالى. اليوم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى دراسة طرق القصر، والشيخ ذكر لنا 4 طرق من هذه الطرق، وهي الطرق المشهورة المعتمدة في كتب البلاغة. سنضيف إليها بعض الطرق التي ذكرها الشيخ في درج حديثه أيضا في كتاب الإيضاح، وذكرها غيره أيضا ممن كتب في فن البلاغة. تفضل أستاذ محمد، بارك الله فيك بالقراءة، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. وللقصر طرق، منها العطف كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا: زيد شاعر لا كاتب، أو ما زيد كاتبا بل شاعر وقلبا: زيد قائم لا قاعد، أو ما زيد قاعدا بل قائم. وفي قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبا بحسب المقام: زيد قائم لا عمر، أو ما عمر قائما بل زيد. نعم. إذن طرق القصر يحدد لنا للقصر طرق، وذكر كما يعني ذكرت أنا قبل قليل 4 من هذه الطرق. أولا العطف، ويقصد العطف بلا وبل، ولم يتعرض للعطف بلكن لما فيها من خلاف. فالطريقة الأولى إذن العطف. الطريقة الثانية هو اجتماع النفي مع الاستثناء: ما وإلا، ما محمد إلا رسول. الطريقة الثالثة استخدام إنما، إنما الله إله واحد، إنما. الطريقة الرابعة هي تقديم ما حقه التأخير، تقديم المفعول به على الفعل أو على الفاعل، هذا يفيد القصر: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الطرق الأربعة التي يقف عندها الشيخ رحمه الله ويفصل فيها ويضرب أمثلة حولها. يضاف إلى هذه الطرق أيضا أسلوب القصر إذا كان المسند والمسند إليه معرفتين، إذا كان معرفتين. فإذا كان معرفتين معنى محمد الرسول، فهذه معرفة ومعرفة، فقصرنا الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ضمير الفصل قد يفيد القصر: أولئك هم المفلحون، أولئك في حديث عن المؤمنين أولئك هم المفلحون، فأيضا ضمير الفصل يفيد القصر. الشيخ لم يتعرض بشكل مباشر إلى القصر باستخدام المسند والمسند إليه معرفتين أو بضمير الفصل، كذلك أيضا لم يتعرض، لأنه أحيانا نستخدم كلمة لا غير، نستخدم كلمة لا غير، أو كلمة جاء زيد مثلا نفسه، جاء زيد ذاته، هذا أيضا يفيد القصر. قرأت كتابين لا غير، هذا أيضا يفيد القصر. لكن في درج حديثي عن بعض الأمور البلاغية يعرض ذلك وينوه إليه. بدأ الشيخ رحمه الله بالطريقة الأولى وهي العطف، وأعطانا أمثلة على ذلك، ومن خلال الأمثلة نفهم أن العطف يكون بلا النافية أو ببل، بلا أو ببل كما ذكر الشيخ، كقولك في قصر الموصوف على صفة. تعلمون لدينا قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف كما مر معنا سابقا. فأعطانا مثال قصر الموصوف على الصفة في حالة الإفراد، بنوع الإفراد، يعني أنت تخاطب به إنسانا يعتقد الشركة، يعني يتصف ذلك الأمر بتلك الصفة وغيرها، بتلك الصفة وغيرها، فأنت تريد أن تفرد له وتقصر المراد. تقول مثلا زيد شاعر لا كاتب. لاحظوا زيد شاعر لا كاتب، زيد الآن موصوف وشاعر صفة، أين المقصور وأين المقصور عليه؟ نلاحظ بأن زيد اللي هو الموصوف مقصور، لذلك قال هو قصر الموصوف على الصفة، فزيد موصوف وهو مقصور. أين الصفة؟ الصفة شاعر، شاعر بالشعر، فشاعر صفة وهو مقصور عليه. كيف عرفنا مقصور عليه؟ إني أتى بعدها لا كاتب، لا كاتب. إذن هنا نستفيد بأن المقصور عليه في استخدام لا العاطفة النافية العاطفة هو ما يأتي قبلها ويقابل ما بعدها، ويقابل ما بعدها. نحن زيد شاعر لا كاتب، قصر الآن الموصوف على الصفة، قصر زيد على أنه شاعر لا كاتب. إذن المقصور عليه هو ما أتى الأول، ما أتى قبل لا مقابلا لما بعدها. أو قلت مثلا ما زيد كاتبا بل شاعر، يعني بل هو شاعر، عندما رفعنا المعنى هو بل هو شاعر. زيد الآن الموصوف وهو مقصور، قصر أين المقصور عليه؟ كلمة شاعر. لاحظوا ما زيد كاتب بل شاعر، لأن استخدم بل، بل هو شاعر. إذن بل الآن المقصور عليه يأتي بعد بل. إذن لاحظوا بين لا وبل، لا المقصور عليه قبلها ويقابل ما بعدها، بل المقصور عليه يأتي بعدها، يأتي بعدها. ما زيد كاتبا بل شاعر، يعني بل هو شاعر، فقصر زيد على الشعر على أنه شاعر. فزيد لدينا هذا وهو موصوف قصر على صفة الشاعرية، وفكلمة شاعر مقصور عليه، وقد أتى المقصور عليه بعد بل. هذا في قصر الإفراد. طيب إذا قال قصر قلب، يعني أنت الآن المخاطب يعتقد بأنه زيد قاعد، وأنت تريد أن تقلب له هذا المعنى وتعطيه الحقيقة بأنه قائم وليس قاعدا، فتقول زيد قائم لا قاعد، هو يعتقد أنه قاعد، فأنت تريد أن تبين له بأنه قائم، فتقول زيد قائم لا قاعد. إذن لا هذه النافية العاطفة أفادت القصر. أين المقصور والمقصور عليه؟ نلاحظ أن المقصور زيد قصر على القيام، على قائم، فهو صفة وهو مقصور عليه، وهو مقصور عليه. طيب الآن هذه مع بل، ما زيد قاعدا بل قائم، بل قائم، المقصور عليه أتى بعد بل وهو صفة، فقد قصر الموصوف على الصفة، قصر زيد على القيام. هذا في قصر القلب، إذا كان يعتقد بأنه هو قاعد وأنت تريد أن تثبت له أو تقول له أو تنبهه بأنه قائم. طيب وفي قصر الصفة، هذا قصر موصوف على صفة، الموصوف زيد، والصفة في المثال الأول شاعر، وفي المثال الثاني قائم. الآن إذا كان قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبا حسب المقام حسب المخاطب، نقول زيد قائم لا عمر. لاحظ الآن زيد، زيد الآن موصوف، زيد موصوف وقائم صفة، وقائم صفة لا عمر. ما الذي قصره الآن؟ قصر الآن الصفة على الموصوف، فالمقصور هو قائم وزيد هو المقصور عليه وهو الموصوف، وهو الموصوف. لاحظوا الفرق، لاحظوا الفرق. طيب لا عمر أو ما عمر قائما بل زيد، ما عمر قائما بل زيد. لاحظوا الآن ما عمر قائما نفى أن يكون عمر قائما، الآن أتى ببل الإضراب، بل زيد، بل يعني القائم زيد. إذن زيد هذا مقصور عليه، والمقصور هو صفة القيام، صفة القيام. إذن نخلص من خلال ذلك أن العطف بلا وبل كما ذكر الشيخ يفيد القصر، وأن المقصور عليه مع لا يكون قبلها، أما مع بل فيكون بعدها، يكون بعد بل، يكون بعد بل. هذه الطريقة الأولى من طرائق القصر. ونلاحظ أنه لم يتعرض إلى لكن، لأنه لكن فيها خلاف، هل تفيد الاستدراك فقط أن تفيد القصر؟ والرجح والله أعلم أنها تفيد القصر أيضا، لكن الشيخ لم يتعرض لذلك. طيب ما الطريقة الثانية؟ ينتقل الآن إلى الطريقة الثانية، وهي اجتماع النفي والاستثناء. اجتماع النفي والاستثناء، تفضل يا أبا عبد الله. ومنها النفي والاستثناء كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا، ما زيد إلا شاعرا وقلبا، ما زيد إلا قائم. وتعيينا كقوله تعالى وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، أي لستم في دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق والكذب، كما يكون ظاهر حال المدعي إذا ادعى، بل أنتم عندنا كاذبون فيها. نعم، نقف قليلا. إذن الآن اجتماع النفي والاستثناء، نحن لدينا نفي ولدينا استثناء. أقول وما توفيقي، هذا نفي. لا أتى إلا بالله، إلا بالله. إذن الآن أنا قصرت التوفيق على الله، لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فالمقصور عليه، خط في الأذن، في المقصور عليه في النفي والاستثناء هو المذكور بعد أداة الاستثناء. عندما أقول وما توفيقي إلا بالله، قصرت التوفيق على الله سبحانه وتعالى فهو الموفق. فإذا المقصور عليه في طريقة اجتماع النفي والاستثناء يكون بعد أداة الاستثناء، أداة الاستثناء هنا إلا مثلا. ثم الآن لاحظوا، عندما أقول وما توفيقي إلا بالله، توفيق المقصور، والمقصور عليه هو بالله، مقصور عليه هو بالله. لأن أعطينا الشيخ بعض الأمثلة على ذلك، كقولك في قصر الموصوف على الصفة، موصوف على الصفة في حالة الإفراد، إذا أنت المخاطب يعتقد الشراكة، يقول ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر. لاحظوا هذا الاستثناء استثناء مفرغ، يجب أن نتنبه إلى ذلك، استثناء مفرغ، يعني المستثنى منه غير موجود، لأن الاستثناء التام أو الناقص المنفي يعني بمعنى المستثنى منه موجود، فيه خلاف هل الاستثناء اجتماع النفي والاستثناء يفيد القصر أم لا، في خلاف بين البلاغيين. لكن المتفق عليه أن اجتماع النفي مع الاستثناء في الاستثناء المفرغ يفيد القصر دون خلاف، باتفاق، باتفاق. لذلك الأمثلة لاحظوا ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا قائم، وما توفيقي إلا بالله. لاحظتم؟ لكن إذا قلت ما زيد من الرجال مثلا، أو ما جاءني من الرجال، ما جاءني أحد من الرجال إلا زيد، فهل تفيد القصر أم لا تفيد القصر؟ فيها خلاف، فيها خلاف. طيب، لا نعود إلى ما قاله الشيخ. يقول الشيخ ما زيد إلا شاعر، أين المقصور عليه هنا؟ مقصور عليه شاعر. طيب الشاعر موصوف أم صفة؟ لا شك أن هنا الشاعرية المقصود هو الشاعرية، فهذه صفة. إذن قصر الموصوف اللي هو زيد على الصفة، لأن قلنا أن المقصور عليه بعد أداة الاستثناء، فالمقصور هو زيد وهو موصوف لأنه جثة كائن حي ذات، هو مقصور على الصفة اللي هي الشاعرية. طيب في حالة القلب، إذا كان يعني القصر قلب، يعني يعتقد عكس الحقيقة المخاطب، تقول أيضا ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم، هو يعتقد بأنه قاعد فأنت تقول له قائم، ما زيد إلا قائم. إذن أنت قصرت الآن زيد على القيام، فقصرت الموصوف على الصفة، فالمقصور عليه هو الصفة قائم. في حالة التعيين، عندما يعني المخاطب يستوي لديه الأمران، كقوله تعالى في سورة ياسين، وتذكرون الآية الكريمة واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا هؤلاء أهل القرية، لاحظتم؟ قالوا ما أنتم إلا بشر، لاحظوا ما أنتم إلا بشر، ما أنتم إلا بشر، استمع النفي مع الاستثناء، ما أنتم إلا بشر، بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. إن هنا كما تلاحظون وكما تعلمون تفيد النفي نافية، فاجتمع النفي إن يعني ما أنتم إلا تكذبون، فيقولون للرسل ما أنتم إلا تكذبون، اجتمع إن أنتم إلا تكذبون، اجتمع النفي مع الاستثناء فأفاد القصر، أفاد القصر. وهذا من باب قصر الموصوف على الصفة، على صفة الكذب. فهؤلاء قصروا يعني هؤلاء المرسلين على هذه الصفة التي ذكروها والعياذ بالله. ثم يشرح لنا الشيخ يقول بمعنى أي لستم في دعواكم للرسالة عندنا أنتم أيها المرسلون إلينا، هذا كلام القرية عندما جاءهم المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبون فعززنا بثالث. أهل القرية يقولون لهؤلاء المرسلين أنتم في دعواكم عندنا في الرسالة بين الصدق والكذب، لستم يعني بين الصدق والكذب، يعني نحن ما نمترددين بين الصدق والكذب، إنما الأمر محسوم بالنسبة إليهم بأن هؤلاء ليسوا على الصدق. لاحظتم كما يكون ظاهرا، يعني ظاهر حال المدعي دائما الذي يدعو دائما يمكن يحتمل الصدق أو الكذب، لكن هؤلاء قصروا هؤلاء على الكذب، فلا يعني لا يريدون أن يقولوا نحن يعني في شك بين صدقكم وكذبكم، لذلك استخدموا صيغة القصر، صيغة القصر. تبهنا؟ فنلاحظ هنا بأن المقصور، أين المقصور والمقصور عليه؟ إن أنتم إلا تكذبون، أنتم هذا المقصور وتكذبون المقصور عليه وهو صفة، وهو صفة. هذا في باب أو من نوع قصر الموصوف على الصفة. سيعطينا الآن أمثلة أيضا عن قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف. تفضل يا عبد الله. قال وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين ما قائم أو ما من قائم أو لا قائم إلا زيد. طيب هذه الآن قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين، يعني باعتبار الإفراد أو القلب، لأنه ذكر الإفراد والقلب، ذكر الإفراد القلب ثم ذكر بعد ذلك التعيين كقوله تعالى وما أزال الرحمن من شيء. الآن في قصر الصفة على الموصوف سواء كان بالإفراد في قصر الإفراد أو في قصر القلب تقول ما قائم إلا زيد، أو تقول ما من قائم إلا زيد، أو لا قائم إلا زيد. ما هذا نفي، ما من قائم نفي، لا قائم هذا نفي، وأتت إلا بعد ذلك اللي هي الاستثناء فاجتمع النفي والاستثناء. الآن عندما نقول ما قائم هذا مقصور وهو صفة، قيام صفة. قلت لا قائم هذه صفة، قلت من لا ما من قائم هذه صفة. طيب أين أين الموصوف، أين المقصور عليه؟ هو كلمة زيد، إلا زيد، فزيد هذا مقصور عليه وهو موصوف، وهو موصوف. فهذا أيضا مثال على النفي والاستثناء أنهما أن اجتماعهما يفيد القصر. طيب وضح بعد ذلك يعطينا أيضا. قال وتحقيق وجه القصر في الأول أنه متى قيل ما زيد توجه النفي إلى صفته لا ذاته، لأن أنفس الذوات يمتنع نفيها، وإنما تنفى صفاتها كما بين ذلك في غير هذا العلم. وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك، إنما النزاع في كونه شاعرا أو كاتب تناولهما النفي. فإذا قيل إلا شاعر جاء القصر. نعم تقريب داخل قليل لا بأس. الآن تحقيق وجه القصر في الأول هو القصر الموصوف على الصفة، وذكر في البداية قصر الموصوف على الصفة فيه صدد حديثه عن النفي والاستثناء، قال كقولك في قصر الموصوف على الصفة. فعندما قال الأول قصد قصر الموصوف على الصفة، يوضح لنا ذلك. عندما تقول ما زيد، أنت تقول ما زيد، هل الذهن ينصرف إلى يعني يتوجه أو ينصرف إلى نفي وجود زيد أم نفي صفة تتعلق بزيد؟ يقول توجه النفي إلى صفته لا ذاته. إذا عندما تقول أنت ما زيد، ما زيد، النفي لا يتوجه إلى نفي زيد، نفي وجود زيد، إنما يتوجه إلى نفي صفة من صفاته، صفة تتعلق به. عندما تقول إلا شاعر، إلا شاعر جاء القصر، فإذا هو أنت النفي تناول صفات، نفى صفات أخرى غير الشاعرية عن زيد فقصره على الشاعرية. لاحظوا التعليل أن هنا قصر الموصوف على الصفة، لأن النفي لا يتوجه إلى الذات، لا يتوجه إلى الجثة هنا، إنما يتوجه إلى صفة تتعلق بهذه الذات. لذلك قال أنه متى قيل ما زيد توجه النفي إلى صفته لا ذاته، لأن أنفس الذوات، الذوات الجثة الشخص، يمتنع نفيها، ما بتنفيها بالطريقة هذه، وإنما تنفى صفاتها. النفي يكون للصفات، وهذا قد وين في غير هذا العلم، يعني هذا وضح في علم الأصول أو في علم المنطق أو إلى آخره، في غير علم البلاغة، بأن النفي يتعلق بالصفات ولا يتعلق بالذوات، لا يتعلق بالذوات إنما يتعلق بالصفات. ثم يقول وحيث لا نزاع في طوله وقصره، يعني هو ليس الخلاف إنه طويل ولا قصير في شكل زيد وطول زيد أو قصر زيد أو لون زيد أو عرض زيد أو سمر زيد أو كذا، لا ليس النزاع هنا، إنما النزاع هو في صفة من صفاته، في كونه شاعرا أو كاتبا أو أديبا أو معلما أو ما إلى ذلك. فالنزاع هو في صفاته وليس في يعني ذاته أو ما يكون ذاته من أعضاء أو ما إلى ذلك. لذلك قال إنما النزاع في كونه شاعرا أو كاتبا تناولهما النفي، فالنفي إذن منصب على صفة تتعلق بتلك الذات ولا ينصب على تلك الذات. فإذا قيل ما زيد إلا شاعر جاء القصر، جاء القصر يعني حصل القصر، فقصرنا هنا الموصوف اللي هو زيد على الصفة اللي هو شاعر، إذن الشاعر مقصور عليه كما ذكرنا، هو بعد المقصور عليه بعد أداة الاستثناء، والمقصور هو زيد وهو موصوف لأنه ذات أصلا، المقصور عليه بعد إلا هو اللي هو الشاعرية لشاعر. يعني هو أراد الآن أن يوضح لماذا قلنا هنا القصر موصوف على الصفة، لأن النفي يتوجه إلى الصفة وليس إلى الذات. طيب وفي الثاني يعني قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، ما تعليل ذلك؟ تفضل يا أبا عبد الله. وفي الثاني، وفي الثاني أنه متى قيل ما شاعر فأدخل النفي على الوصف المسلم ثبوته، أعني الشعر، لغير من الكلام فيهما كزيد وعمر مثلا، توجه النفي إليهما، فإذا قيل إلا زيد جاء. لماذا نقول قصر صفة على موصوف؟ إذا قلنا الآن لاحظ وفي الثاني اللي هو يقصد قصر الصفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، عندما نقول ما شاعر الآن النفي توجه على ماذا؟ أدخل النفي على الوصف، أدخل النفي على الوصف المسلم ثبوته، يعني شاعر ممكن يكون هذا إنسان شاعر أو لا يكون إنسانا شاعرا، فهذه الصفة قد تكون ثابتة. وقال عن الشعر عندما قال ما شاعر، فعندما تقول أدخل النفي على الوصف المسلم ثبوته عن الشعر لغير، يعني أثبت الشاعرية لغير من الكلام فيهما كزيد وعمر مثلا، يعني في غير شاعر، مثبت الشاعرية لغير. لكن عندما تقول ما شاعر إلا زيد، ما شاعر إلا زيد، فقصر الشاعرية على زيد، قصر الشاعرية على زيد، لذلك نفاها عن غيره وأثبتها لزيد. لاحظوا ما شاعر أدخل النفي على الوصف المسلم ثبوته لغير من الكلام فيهما، يعني الشاعر موجود، لكن الآن هو يريد أن يقصر هذه الشاعرية على شخص معين، قال إلا زيد إلا عمر، فقصر الصفة على الموصوف. فهنا النفي أيضا دخل على ماذا؟ دخل على الصفة، دخل على الصفة، توجه النفي، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ توجه النفي إليهما، فإذا قيل إلا زيد جاء القصر، جاء القصر. فنفى الشاعر إذن عن غير زيد، عن غير زيد، وقصره على زيد، فهذا قصر صفة على موصوف، ما شاعر إلا زيد، فالمقصور عليه هو زيد كما اتفقنا، ما بعد إلا أي بعد أداة الاستثناء هو المقصور عليه. إذن هو مثل لنا بأمثلة على قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف باستخدام طريقة اجتماع النفي والاستثناء. انتقل الآن إلى الطريقة الثالثة وهي استخدام إنما، وهي والآن في إنما في تفصيل لدى الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل. قال ومنها إنما كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا إنما زيد كاتب، وقلبا إنما زيد قائم. وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين إنما قائم زيد. والدليل، طيب والدليل على تفيق نتوقف قليلا. صحيح. إذا الآن استخدام إنما، استخدام إنما يفيد القصر. يقول أن كقولك في قصر الموصوف على الصفة، قصر إفراد أنت تقاتل من يعتقد الشركة، إنما زيد كاتب، لأن إنما أداة القصر، زيد هذا موصوف وهو مقصور، وهو مقصور، كاتب هذه الصفة وهي مقصور عليها، يعني كاتب مقصور عليه، إنما زيد كاتب، فقصر الآن زيد على الكتابة يعني قصر الموصوف على الصفة. وهنا نريد أن نتنبه بأن المقصور عليه باستخدام إنما مؤخر في الجملة وجوبا، مؤخر في الجملة وجوبا، يعني إنما زيد كاتب، زيد مقدم وكاتب مؤخر، فالمقصور عليه هو المؤخر، المقصور عليه هو المؤخر. عندما تقول إنما الدنيا غرور، إنما الدنيا غرور، فالمقصور عليها غرور، مقصور عليها غرور. إنما زيد كاتب، إنما محمد رسول، لاحظوا، فالمقصور عليه يكون متأخرا في الجملة ما إنما. إذن الآن عندما نقول في قصر الموصوف على الصفة إنما زيد كاتب، زيد الموصوف وكاتب الصفة، فالزيد مقصور وكاتب مقصور عليه. في حالة القلب إنما زيد قائم، أيضا قائم هو المقصور، هو المقصور عليه. في قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين سواء كان قصر إفراد أو قصر قلب تقول إنما قائم زيد، يعني المقصور عليه هو المؤخر، إنما قائم زيد، لأن قائم القيام صفة، زيد زيد هو المقصور عليه، هو المقصور عليه وهو موصوف، وهو موصوف، فقصر الصفة على الموصوف. طيب الآن ما الدليل على أن إنما تفيد القصر؟ هذه العبارة يا إخوتي تفيد بأن هناك خلافا بين البلاغيين على إفادة إنما القصر. فالشيخ رحمه الله يعطي أدلة على توجهه في إنما تفيد القصر. نفهم من خلال هذه العبارة والدليل على أنها تفيد القصر أن هناك اختلافا بين البلاغيين في إفادة إنما القصر، لكن هو يعطينا أدلة بأنها نعم تفيد القصر. ما هذه الأدلة؟ يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا عبد الله. قال: والدليل على أنها تفيد القصر كونها متضمنة معنى ما وإلا، لقول المفسرين في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم بالنصب، معناه ما حرم عليكم إلا الميتة، وهو المطابق لقراءة الرفع لما مر في باب المنطلق زيد. لاحظوا الآن الدليل الأول على إن على إن على أن إنما تفيد القصر أنها تتضمن معنى ما وإلا، يعني تتضمن معنى النفي والاستثناء معا، تتضمن معنى النفي والاستثناء، اجتماع النفي والاستثناء. فإنما ما دامت تتضمن هذا المعنى، معنى النفي والاستثناء، إذا تفيد القصر مثل ما، اجتماع ما وإلا. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل قول المفسرين في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قال هذا الدليل بالنصب، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه الآية الكريمة في سورة البقرة. ما معنى هذا ذلك؟ معناها ما حرم عليكم إلا الميتة، يعني قصر التحريم على هذه الأنواع، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. طيب الآن إذا أتينا إحنا لإنما، هنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما إذا أردنا نقول أنها كافة مكفوفة، يعني ما هنا زائدة كافة، ما كافة مكفوفة، هل يصح أن تكون هنا موصولة، يعني بمعنى إن الذي حرم عليكم الميتة والدم؟ لا يستقيم المعنى، لا يصح، أليس كذلك؟ لذلك هو ماذا قال؟ قال: وهو المطابق لقراءة الرفع، وهو المطابق لقراءة الرفع، يعني لدينا قراءة ثانية في الآية الكريمة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. في هذه القراءة، لأن هذه الآية الكريمة فيها أكثر من قراءة. القراءة التي نقرأ فيها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما هنا زائدة كافة، يعني إنما كافة مكفوفة. حرم عليكم الميتة، الميتة مفعول به للفعل حرم، واضح. طيب إذن وهنا لا يصح أن تكون ما بمعنى الذي، إن الذي حرم عليكم الميتة لا يستقيم المعنى، لأنه إن هنا تبقى بلا خبر، يعني إن الذي أين خبرها؟ إذا كانت ما اسمه أين خبرها؟ لا يستقيم المعنى، ويبقى الموصول اسم الموصول أيضا بلا عائد، فلا يصح هنا أن تكون ما اسما موصولا بهذه القراءة. طيب لدينا قراءة ثانية، القراءة الثانية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني برفع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. يعني هناك إنما حرم عليكم الميتة، يعني إن الذي حرمه عليكم هو الميتة والدم ولحم الخنزير، فما هناك، ما هناك تكون اسم موصول، تكون بقراءة الرفع برفع الميتة والدم ولحم الخنزير تكون بمعنى الذي، تكون بمعنى الذي، يعني إن الذي حرمه الله عليكم من المطاعم وما إلى ذلك هو الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. في هذه القراءة إذن ما تكون اسم، تكون اسم إن، والميتة، الميتة بيكون يعني إما خبر إن الذي حرم الله عليكم من المطاعم الميتة، أو خبر مبتدأ محذوف هو الميتة، وتكون الجملة هي خبر إن. إذا هناك في توجيه لدينا، لذلك الشيخ ماذا قال هنا؟ أتنا في القراءة إنما حرم عليكم الميتة والدم بالنصب معناه ما حرم عليكم إلا الميتة، وهو المطابق لقراءة الرفع. يعني هنا أفادت القصر مع أنه ما هناك زائدة كافة، لكن أفادت إنما كلها أفادت القصر، أفادت القصر. مثل إذا كانت ما اسما موصولا، إن الذي، لاحظوا إن الذي حرمه الله عليكم هو الميتة والدم، إن الذي حرمه الله عليكم هو الميتة والدم، فهناك القصر واضح، فأتى بقراءة النصب متطابقة في معناها مع قراءة الرفع. طيب لماذا أيضا قال لما مر معنا في باب المنطلق زيد، أين القصر في المنطلق زيد؟ الآن المنطلق زيد، الآن لدينا المسند والمسند إليه، هذا قصر بتعريف المسند اللي هو المنطلق، والمسند إليه اللي هو زيد، فقصر الانطلاق على زيد، قصر الانطلاق على زيد، وهذا ما ذكرته في البداية، بأن المسند والمسند إليه إذا كانا معرفين أفاد ذلك التعريف القصر، أفاد ذلك التعريف القصر. فعندما تقول إن الذي حرم الله، حرمه الله عليكم الميتة، إن الذي والخبر الميتة، هذا معرفة وهذا معرفة، فأفاد القصر، أفاد القصر. مثله في ذلك إنما حرم عليكم الميتة والدم. لاحظوا كيف ربط بين القراءتين، وربط ذلك بطريقة تعريف المسند والمسند إليه بإفادة القصر أيضا، بإفادة القصر أيضا. إذا تقول محمد الرسول، هذا أسلوب قصر بطريقة تعريف المسند والمسند إليه. شوف المنطلق زيد، يعني زيد المنطلق، فالكلاهما معرفة، المسند والمسند إليه كلاهما معرفة، فهذا يفيد القصر أيضا. إذن هذا الدليل الأول على أن إنما، على أن إنما تفيد القصر، على أن إنما تفيد القصر. حتى في قراءة النص في الآية الكريمة إنما حرم عليكم الميتة، قال هذه تفيد القصر حملا على قراءة الرفع، ولأنها تطابقها في المعنى. الدليل الثاني على إنما تفيد القصر ما هو؟ تفضل يا أبو عبد الله. ولقول النحاة إنما لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. يعني الدليل الثاني على أن إنما تفيد القصر أنها تذكر ليثبت ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. عندما تقول إنما محمد رسول، إنما محمد رسول، لأن تثبت الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم وتنفي عن غيره، تنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تثبت الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم وتنفي عنه ما تهم به من ألوهية أو شاعرية أو جنون أو ما إلى ذلك. انتبهنا؟ إذن تثبت ما يذكر بعدها ونفتنفي ما سوى. طالما أنها تثبت شيء وتنفي شيء معناتها أفادة القصر، معناتها أفادة القصر. إنما شوقي شاعر، إنما شوقي شاعر. إذا أنت نفيت عنه أنه مثلا معلم أو أنه مخامن أو أنه مهندس أو ما إلى ذلك وقصرته على أنه شاعر، على أنه شاعر. إذا ما دامت هي تثبت وتنفي، تثبت ما يذكر بعدها وتنفي غير ذلك، فإذا هي تفيد القصر، إذا هي تفيد القصر. إذا هذا الدليل الثاني على أن إنما تفيد القصر. نعم. الدليل الثالث تفضل. قال ولصحة انفصال الضمير معها كقولك إنما يضرب أنا كما تقول ما يضرب إلا أنا. قال الفرزدق أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. وقال عمرو بن معد كرب قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا. لأن الدليل الثالث على أن إنما تفيد القصر أيضا، قال صحة انفصال الضمير معها، وهذا يعني عند النحويين واجب عند ابن مالك وجائز عند أبي حيان، يعني يذكرون بأن أبو حيان أجاز الفصل الضمير مع إنما وأجاز عدم فصله، أما ابن مالك فأوجب فصل الضمير مع إنما. قال لذلك الشيخ ماذا قال؟ ولصحتي، يعني يصح، تبهنا يصح انفصال الضمير، فكأنه أخذ برأي أبي حيان ولصحة انفصال الضمير معك قولك إنما يضرب أنا، ما قال إنما أضرب، لأن قال إنما أضرب ما في حد يقول أنا، إنما أضرب بس، إنما أضرب فلان مثلا، لكن عندما إنما يضرب أنا الآن الفصل الضمير، كان الضمير المستتر يعني متصل مستتر والآن فصل، كما تقول ما يضرب إلا أنا، كأنك قلت ما يضرب إلا أنا، يعني عندما قلت ما يضرب إلا أنا اجتمع النفي مع الاستثناء، فإذا إنما عاد إلى أنه إنما كأنها عم تعطينا معنى النفي مع الاستثناء، وجاء وصح انفصال الضمير معها، صح انفصال الضمير معها، فهذا دليل على أنها تفيد القصر، مثلها في ذلك مثل اجتماع النفي مع الاستثناء ما يضرب إلا أنا. تمام، يعني هون إنما يضرب أنا يعني إن الذي يضرب أنا، ما قال إنما أضرب. تمام، مثل قولنا أيضا ما يضرب إلا أنا، اجتمع النفي مع الاستثناء، إذا هذا دليل آخر صحة انفصال الضمير معها، مع إنما دليل على أنها تفيد القصر لأنها بمعنى النفي والاستثناء أيضا. طيب استشهد على ذلك بقول الفرزدق أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثل، أو مثل، لأن ما معنى البيت؟ البيت هو يفتخر ويقول إن يعني هو إنه حامي مجد وشرف ومآثر قومه، أنا الزائد والحامي الثمار، الزائد المدافع والحامي الذي يحامي ويدافع، والذمار كل صفة حسنة أو يعني المناقب أو المآثر أو الشرف أو المجد لقومه، ولا يستطيع وإنما يدافع عن أحسابهم أنا، ولا يستطيع القيام بذلك إلا هو أو مثله، هو أو مثله، هذا معنى البيت، هذا معنى البيت. هذا الشاهد أيضا يستشهد به في علم النحو أيضا عن انفصال الضمير أنا. لماذا انفصال الضمير؟ لأنه يقولون محصور بأن بإنما، هذه المواضع انفصال الضمير هو حصره بإنما، فهنا إن محصور يعني إذن أفادت القصر، إذن أفاد القصر لأنها بمعنى ما وإلا، لأنها بمعنى ما وإلا. لاحظوا أنا الزائد، ولا الآن، هل أنا الضمير المنفصل هذا في محرفة مبتدأ والزائد خبر. الحامية صح أن تكون هذه الكلمة صفة للزائد، ويصح أن تكون خبرا ثانيا، أنا الزائد الحامي. والذمار مفعول به مفعول به لاسم الفاعل الحامي. طيب، وإنما الواو استئنافية، وإنما يعني وإن الذي يدافع عن أحسابهم، أنا، إن الذي يدافع أنا، لاحظوا اسمها وخبرها، أو مثلي. ماذا قصر هنا؟ قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، الصفة هو الدفاع والموصوف كلمة أنا أو مثلي، فقصر صفة على موصوف مستخدما إنما. إذن صحت فصل الضمير معها لأنه محصور بإنما. وعند النحويين لماذا صح ذلك؟ يقولون لأنه محصور بإنما. لماذا؟ قالوا لأن إنما بمعنى ما اجتماع ما وإلا، تبهتم؟ يعني عملت إنما معاملة اجتماع النفي والاستثناء، عملت إنما معاملة اجتماع النفي والاستثناء، اجتماع ما وإلا، مثلا النفي وإلا، كما هو واضح في بيت الفرزدق. في البيت الثاني، وقال عمرو بن معدي كرب، وقراءته بن معدي كرب، طبعا هذا زبيدي يمني ومن الفرسان المعدودين، قال مفتخرا، وهذا الرجل شهد القادسية، وكان عمره كما تذكر كتب الأدب يعني وصل إلى 120 عاما، إلى 120 سنة، وشهد القادسية، وكان شاعرا فارسا. وقال إذن مفتخرا ماذا قال؟ قد علمت سلمى وجاراتها، يعني سلمى يفتخر، وصويحيباتها جاراتها، أنني قاتل الفارس ومجندله، يعني هو الذي يقتل الفرسان ويجندل هؤلاء الفرسان في أدر المعركة. قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا، لأن فصل الضمير، ما قال كلمة ما قطر بمعنى يعني صرعه على أحد جانبيه، صرعه على أحد جانبيه، لأن القطرة يعني على أحد قطريه، قطريه بمعنى أحد جانبيه، فقال ما قطر يعني ما صرعه على أحد جانبيه إلا أنا. فالآن انفصل الضمير هنا في شاهد، أيضا هو انفصال الضمير، تبعتم؟ مع النفي والاستثناء، خصر أنا هنا الضمير بما وإلا، ما قطر الفارس إلا أنا، فأفاد أيضا القصر، أفاد هنا القصر، يعني هو الوحيد اللي قطر وجندل وصرع الفرسان في أرض المعركة. إذن هنا إذن شاهدان على عفوا على أن إنما تفيد القصر، لأنه يصح معها انفصال الضمير حملا على أنها بمعنى النفي والاستثناء. فبيت الفرزدق وإنما، في بيت معدي بن الكريم أتت ما وإلا، ما قطر الفارس إلا أنا. طيب، ماذا يقول السكاكي؟ تفضل يا أبا عبد الله. قال السكاكي ويذكر لذلك وجه لطيف يسند إلى علي بن عيسى الربعي، وهو أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه، ثم اتصلت بها ما المؤكدة لا النافية كما يظن من لا وقوف له على علم النحو، ناسب أن يتضمن معنى القصر، لأن القصر ليس إلا تأكيدا على تأكيد. فإن قولك زيد جاء لا عمرو لمن يردد المجيء الواقع بينهما يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحا وفي الآخر ضمنا. ممتاز، بارك الله فيك. السكاكي الآن أيضا يعلل لنا ويعطينا دليلا على أن إنما تفيد القصر. لذلك ويذكر لذلك هذا القول السكاكي ينقله لنا الشيخ القزويني، ويذكر لذلك وجه لطيف يسند إلى علي بن عيسى الربعي. ما هذا الوجه اللطيف؟ يعني في أن إنما تفيد القصر، وهو أنه لما كانت كلمة إن الآن عنا إنما، في عنا إن وفي عنا ما، في عنا إن وفي عنا ما، إن بطبيعة الحال تفيد التأكيد، إن تفيد التأكيد لتأكيد إثبات المسند المسند إليه، إذن هي تفيد الإثبات تفيد التوكيد، إن كما هو معلوم في علم النحو. عند اتصلت بها ما، هذه ما المؤكدة لا النافية، يعني لا يظن البعض عندما تقول إنما إنه ما هي نافية، ليس المقصود ما هنا ليست نافية. نحن قلنا إن ما إما أن تكون اسم الموصول بمعنى الذي، وإما أن تكون زائدة كافة، لكن لا يمكن أن تكون نافية. إذن هو يقول لن نافية، ثم اتصلت بها ما المؤكدة لن نافية. لاحظوا ما المؤكدة لن نافية، العطف بلا لن نافية، أيضا هنا فدا اتصلت بها ما المؤكدة لن نافية. لاحظتم؟ كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو، اللي ما بعرف علم النحو يعتقد عندما تقول إنما ما هذه نافية، كيف نفي في إنما توكيد؟ فإذا يقول إن مؤكدة وما مؤكدة وما مؤكدة أيضا، عرفتم، ناسب أن يضمن معنى القصر، صار توكيد على توكيد، فناسب ذلك أن يفيد القصر، لأن القصر ليس إلا تأكيدا على تأكيد. ما القصر؟ يقول القصر هو تأكيد على تأكيد، وإن تفيد التوكيد وما مؤكدة، فتأكيد التأكيد يفيد القصر، لأن القصر هو تأكيد على تأكيد. ويعطيك مثال، عندما تقول زيد جاء لا عمر، لمن يردد المجيء، يعني يتردد بين المجيء الواقع بينهما، يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحا وفي الآخر ضمنا. زيد جاء، يعني هو يريد أن يثبت المجيء لزيد مباشرة بشكل صريح وواضح، زيد جاء. عندما قال لا عمر أيضا في الآخر أيضا ضمن تأكيد آخر بأن زيد هو الذي جاء. إذن عندما تقول زيد جاء، أنت الآن تثبت بأن المجيء لزيد، هذه جملة اسمية زيد جاء. عندما الآن أتيت بالعطف لا عمر، لا عمر أيضا في آخر الجملة بشكل ضمني، أيضا أنت أكدت أن المجيء خاص بزيد. إذن ابتداء صرحت بأنه هو الجائي، وأكدت أنه هو الجائي باستخدام الجملة الاسمية زيد جاء مثلا، ثم بعد ذلك بالعطف أكدت ذلك، وهذا أسلوب قصر، هذا أسلوب قصر. إذن السكاكي يعطينا تحليلا لإنما أيضا يضاف إلى الأدلة التي استدل بها القزويني على أن إنما تفيد القصر، فيذهب السكاكي إلى أن إن كما هو معلوم عند علم النحو، إن تفيد التوكيد والإثبات، وما تفيد التوكيد، توكيد التوكيد أكثر إثباتا، وهو المقصود به القصر، وهو المقصود به القصر. انتهى الآن من القصر بإنما، ونلاحظ أنه أسهب قليلا في إنما لما فيها من خلاف بين البلاغيين، أما ما هو متفق فيه فقد استشهد استشهادات أو ضرب أمثلة، يعني قليل الاستشهادات، بيت الفرزدق وبيت عبر بن بعد الكلم والآيات الكريمة، هذه شواهد، أما الأمثلة البشرية فهذه لتأكيد القاعدة. لدينا الطريقة الرابعة، وهي طريق التقديم. عندما قال التقديم يعني تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير، كتقديم الخبر على المبتدأ، تقديم المعمولات على الفعل، تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، إياك نعبد إياك نستعين. إذن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر. تفضل يا أبا عبد الله. قال ومنها التقديم كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا شاعر هو، لمن يعتقده شاعرا وكاتبا وقلبا قائم هو لمن يعتقده قاعدا. وفي قصر الصفة على الموصوف إفرادا، أنا كفيت مهمك، بمعنى وحدي، لمن يعتقد أنك وغيرك كفيتما مهمة. وقلبا، أنا كفيت مهمك، بمعنى لا غيري، لمن يعتقد أن غيرك كفى مهمة دونك كما تقدم. أحسنت، بارك الله فيك. إذا التقديم تقول في قصر الموصوف على الصفة إفرادا شاعر هو. الآن إذا نعرف نحن إعراب شاعر هو، ماذا تعرف كلمة شاعر؟ شاعر الخبر مقدم وهو ضمير المنفصل لأنه معرفة، وشاعر النكرة فهو الضمير المنفصل، هذا المبتدأ مبتدأ مؤخر، وهو موصوف وهو مقصور، وهو مقصور والمقصور عليه هو الصفة، فهذا قصر الموصوف على الصفة، فقدم الآن قدم الخبر على المبتدأ. هذا التقديم أفاد القصر، هذا التقديم أفاد، لم يقل هو شاعر، قال شاعر هو، قال شاعر هو، فقدم الخبر على المبتدأ. طبعا هذا لمن يعتقده، يعني هذا للإفراد، يعني إذا واحد يعتقد الشراكة بأنه هو شاعر وكاتب فأنت لا تقول لا شاعر هو. إذا قلب قلت قائم هو، المخاطب يعتقد أنه جالس، قلت له قائم هو، أيضا هو قائم الأصل، فقدم الخبر على المبتدأ. هذا قصر الموصوف على الصفة. في قصر الصفة على الموصوف، أنا كفيت مهمك، أنا كفيت مهمك، بمعنى وحدي، عندما استخدم الضمير أنا كفيت مهمك، يعني ما يعني كفيت مهمك، التاء هي الفاعل. فعندما قدم أنا أفاد القصر، لذلك قال بمعنى وحدي لمن يعتقد أنك وغيرك، يعني أنت وغيرك كفيتما مهمه. انتبهنا؟ فعندما قال أنا هنا، قال أنا هنا، قدم الضمير هنا، أنا كفيت مهمك، أنا كفيت مهمك من حيث المعنى مقدم، فهذا أفاد أنه وحده. أما إذا قال كفيت مهمك بجوز أنا وغيري، فعندما قدم الضمير الآن أنا أحقق القصر، وهو قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف هو أنا، والكفاية أو الإكفاء هي الصفة. قلبا، أنا كفيت المهمة، هي طبعا حسب حالة المخاطب، بمعنى لا غيري، يعني أنا وحدي، لمن يعتقد أن غيرها كفى مهمة دونك كما أتقدم. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.